بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 14 من سورة الروم، مما يلفت النظر في الآيتين وهما بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ما العلاقة بين هذه الآية وبين قوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا منهم من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ يعني أفعال الله عز وجل واحدة، منها ما هو مادي ومنها ما هو توجيهي. فكما أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرياح مبشرات بالأمطار، والأمطار إذا هطلت ذاق الناس رحمة الله عز وجل، كذلك يرسل الله المرسلين بالهدى. فإذا كان المطر حياة للإنسان فإن الهدى حياة للقلب. يعني جوهر الفعل واحد، إن أرسل المطر تحيا به الأجسام، وإن أرسل الرسل بالبينات والهدى تحيا بهم القلوب. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يعني عامة الناس يعنون بحياة الجسد، بصحته، بنشاطه، بسلامة أعضائه، بسلامة أجهزته، بسلامة حواسه، ولكن غاب عنهم أن النفس هي الخالدة. حياة الجسد موقتة وتنتهي بالموت، ولكن النفس هي الباقية. فلأن يعنى الإنسان بنفسه، بطهارتها، بسلامتها من العيوب، بطهارتها من الذنوب، باستباغها بصبغة علام الغيوب، لأن يعنى الإنسان بنفسه من باب أولى. كل منا إذا شعر أن في أعضائه خللا بسيطا بادر إلى الطبيب. لماذا لا نبادر إلى من يطبب قلوبنا ونفوسنا إذا شعرنا في النفوس خللا؟ فربنا عز وجل حينما جمع الآيتين أراد من هذا الجمع بين الآيتين أن يبين أن فعل الله واحد. الفعل المادي ينتهي بإحياء الأجسام، والفعل المعنوي ينتهي بإحياء القلوب. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. ماذا تفهم لو أن الله عز وجل قال يرسل الله الرياح؟ لو أن لفظ الجلالة جاء بعد الفعل يرسل الله الرياح، وماذا تفهم لو أن الله كما قال الله عز وجل الله الذي يرسل الرياح؟ لا شك أن الصيغة القرآنية تفيد القصر، يعني الله وحده. هل عرفت أيها الإنسان من هو الذي يحرك الرياح؟ هل عرفت أيها الإنسان من هو الذي يسوق السحاب؟ هل عرفت أيها الإنسان من الذي ينزل المطر فتحيا به الأرض بعد موتها؟ فهذا كله مستفاد من قوله تعالى الله، والله كما تعلمون صاحب الأسماء الحسنى، علم على الذات، علم على الذات الكاملة، الواجب الوجود. الله عز وجل واجب الوجود، ما سوى الله ممكن الوجود، وهناك مستحيل الوجود. يعني ما يناقض أسماء الله الحسنى مستحيل الوجود، والله سبحانه وتعالى واجب الوجود. فالله علم على الذات، يعني اسم الذات الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. لذلك لما الإنسان يعزو هذه الأمطار وتلك الفيضانات وهذه الرياح وتلك السحب وهذه النباتات والأرض المخضرة، إذا عزيت لغير الله عز وجل هذا هو الشرك. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي. الله الذي يرسل الرياح. الحقيقة أيها الإخوة، لما ربنا عز وجل يذكر في القرآن الكريم بعض الآيات الكونية، لا شك أن هذه موضوعات نموذجية للتفكر. الموضوعات المتعلقة بالتفكر لا تعد ولا تحصى، يعني كل ظاهرة في الكون هي في الأصل موضوع صالح للتفكر. ولكن لما ربنا عز وجل يختار هو لنا من بين ملايين ملايين الآيات، يختار هو موضوعا، فالأولى أن نعنى بهذا الاختيار وأن نفكر فيه. فربنا عز وجل يسلك بنا طرائق شتى، تارة يعرفنا بالكون كطريق إليه، وتارة يعرفنا بالقرآن كطريق إليه، وتارة يعرفنا بالحوادث كطريق إليه، وتارة يثير فينا التفكير العقلاني ليصلنا إليه. إذن الله عز وجل يسلك مع الإنسان طرائق شتى. من هذه الطرائق الكون، حينما يختار الله عز وجل آية من الكون فهذا موضوع نموذجي هو في متناول الناس جميعا. لعل هناك بعض الموضوعات تحتاج إلى ميكروسكوبات، إلى تلسكوبات، إلى إحصائيات، إلى ثقافة رفيعة جدا، إلى درجات علمية عالية، ليست في متناول جميع الناس. لكن ربنا عز وجل حينما يختار هو موضوعا للتفكر، هذا الموضوع موضوع بين أيدي الناس، يعني كبيرهم وصغيرهم، عالمهم وجاهلهم، مثقفهم وغير مثقفهم، من كان في المدينة ومن كان في الريف. الله الذي يرسل الرياح، تحرك الرياح له قوانين معقدة جدا، يعني الحرارة، بالحرارة يتمدد الهواء، فإذا تمدد تخلخل، وإذا تخلخل قل الضغط فيه، الضغط منخفض، يعني في حرارة، الحرارة مددت الهواء فصار الضغط منخفضا، والأماكن الباردة الهواء منكمش كثافته عالية، الضغط مرتفع، فالهواء من طبيعته أنه ينتقل من الضغط المرتفع إلى الضغط المنخفض. الضغط المنخفض مخلخل يجذب الهواء، فلمجرد أن تختلف درجات الحرارة بين المناطق الدافئة والمناطق الباردة، بين سواحل البحار وبين أعماق الصحراء، هذا الاختلاف في درجات الحرارة يحرك الرياح. طبعا هذا تبسيط بالغ للحركة. حركات الرياح علم قائم بذاته، تدرس في الجامعات بسنوات طويلة، لكن من باب التبسيط، كيف الإنسان أحيانا ببسطة المطر يقول لك إبريق ضع فيه ماء إلى أن يغلي، وأتي بكأس بارد ضعه على فوهة هذا الإبريق ترى أن بعض قطرات الماء قد تساقط، هذا تبسيط بالغ للمطر، ومع ذلك لا بأس به. فالله عز وجل قال الله الذي يرسل الرياح، تحريك الرياح. تحريك الرياح له فوائد كبيرة جدا، منها تجديد الأجواء، الأجواء تلوث أحيانا، تأتي الرياح فتجدد هذه الأجواء، والرياح تسوق السحب. إذا ساق الله السحب من مكان إلى مكان، لو أن السحب تمركزت فوق البحار ماذا نستفيد منها؟ هو البحر كله ماء، لكن من رحمة الله عز وجل أن هذه السحب يسوقها الله سبحانه وتعالى إلى مناطق عطشة، إلى مناطق جدباء، إلى مناطق محتاجة إلى ماء السماء، إلى رحمة الله عز وجل. فيعني الإنسان الحادث يقع، يعني السحب يراها كل الناس والأمطار يراها كل الناس، ولكن فرق كبير بين رؤية المؤمن ورؤية الكافر. المؤمن يرى أن يد الله عز وجل اليد الرحيمة، اليد الحكيمة، اليد الرازقة، هي التي تحرك الرياح وتسوق السحاب. فالمؤمن إذا رأى الأمطار تنهمر مع الأمطار دموعه شكرا لله عز وجل. هذه الرؤية هي التوحيد. وغير المؤمن يقول لك هناك منخفض متمركز فوق المكان الفلاني باتجاه القطر مثلا. يعني دائما يجب ألا ننسى، يجب أن ننتقل من النعمة إلى المنعم، من الكون إلى المكون، من النظام إلى المنظم، من الأسباب إلى المسبب. هذا هو الإيمان. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. شيء آخر، من صمم أن الهواء يتحمل بخار الماء؟ الهواء يحمل بخار الماء. يقول لك مثلا دمشق مستوى الرطوبة 35، لو ذهبت إلى الغوطة مستوى الرطوبة 70، على سواحل البحار مستوى الرطوبة 90. في عندنا مقياس حرارة، مقياس رطوبة. معنى الرطوبة أي تحمل الهواء لبخار الماء. الشيء اللطيف أو الدقيق هو أن الهواء يحمل بخار الماء بنسب تتوازن مع حرارته. فمتر مكعب من الهواء بدرجة 30 يحمل 5 غرامات بخار ماء. لو صارت الدرجة 20 بيتخلى عن غرامين. كل حرارة لها كمية ماء يحملها الهواء. فلما ربنا عز وجل بيكون الجو حار، الجو الحار الهواء يحمل كميات من بخار الماء كبيرة جدا. فإذا ساق الله هذه السحب إلى مناطق باردة، أولا الهواء الشفاف يحمل بخار الماء، في درجة بين الهواء الشفاف وبين الأمطار هي السحب. السحب ذرات من بخار الماء منعقدة في الهواء، فإذا واجهت هذه السحب مناطق باردة تخلت عن كميتها الزائدة. طبعا هذا أيضا تبسيط للأمطار. على كل، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، والسحاب علم قائم بذاته، في سحاب ركامي، في سحاب خلبي، في سحاب متقطع، في سحاب متصل. يعني هذه كمان أشكال وأنواع وخصائص وحركات واتجاهات. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. هناك مناظر طبيعية للسحب، شيء يأخذ بالألباب، ألوان متدرجة، سماكات متدرجة. على كل، من يرى السحب وهو في الطائرة المنظر لا يصدق، كأنها جبال ووديان وقمم مؤنثة وقمم منكثرة وانحدارات حادة وانحدارات بسيطة وتلال وأكمات، وكأن الثلج قد غطاها. هذا منظر السحاب من فوق السحاب. نحن نرى السحاب من تحت السحاب، نراه سقفا، ولكن إذا رأى الإنسان السحاب وهو من فوق السحاب في الطائرة يراه كما وصفه الله عز وجل، كأنه جبال. يعني هي كلمة من جبال لا يتذوقها إلا من رأى السحاب من فوق السحاب. فهذا السحاب تثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. أشكال وأنواع وكتل، ومن منا يصدق أن السحابة الواحدة أحيانا سماكتها 7 كيلومتر؟ السحابة الواحدة فيها آلاف الأطنان من الماء، السحابة الواحدة آلاف الأطنان من الماء. وربنا عز وجل قال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يعني لها سرعة وبلا صوت وفيها الخيرات. إذن فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، معنى كسفا أي قطعا، فترى الودق، لا بد من ذرات تنعقد عليها حبات المطر، لا بد من ذرات، إما الغبار أو بعض المواد أو بعض الغازات، لا بد من ذرات تنعقد عليها حبات المطر، هذا هو الودق. فترى الودق يخرج من خلاله. طبعا حبات المطر لطيفة ويتجلى فيها اسم اللطيف، لو أن حبات المطر أكبر من ذلك لكانت مؤذية. وكلكم يسمع أو يقرأ عن حب العزيز، إذا كان بحجم كبير فإنه يؤذي النبات كله ويؤذي الإنسان والحيوان حتى والجماد. فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. تلاقي المزارع، والآن أصبح غير المزارع، والمدني، يعني الآن تعلق الناس بالأمطار تعلق عام. لو أنك ساكن في بيت وفي أعماق المدينة أنت مرتبط بالأمطار، لأن أسعار الخضروات والفواكه لها علاقة بالأمطار، لأن انقطاع المياه عن بيتك له علاقة بالأمطار. لما بعث الله هذه الموجة من السحب الكثيفة والأمطار الغزيرة توقف انقطاع المياه في البيوت، في علاقة. يعني إنسان لو لم يكن مزارعا ارتباطه بالأمطار ارتباط مصيري. مرة سمعت صاحب معمل أقمشة يقول لصديقه، قال له السنة بعنا كميات كبيرة جدا من الأقمشة للجزيرة، قال له شو السبب؟ قال له الموسم كان طيب. انتبهت أنا أنه معمل أقمشة يبيع كميات كبيرة جدا إلى مناطق الجزيرة، قال له ما السبب؟ قال له الأمطار كانت غزيرة. يعني هذا الرزق من السماء لأنه بحرك كل شيء. يعني إذا الأمطار غزيرة المزارع زرع وحصد بده يشتغل، معناها تحركت البلد كلها. فإذا أصاب به من يشاء من عباده، يعني موضوع المطر ربنا عز وجل ثبت أشياء وحرك أشياء، ثبت حركة الأفلاك مثلا، شروق الشمس ثابت، ما في عنا دعاء للشروق، يا ربي الشمس ما أشرقت اليوم، يا ربي دخيلك، الشمس تشرق بشكل ثابت ورتيب. هكذا حكمة الله، ثبت الشمس والقمر والنجوم والمجرات، حركة الأفلاك ثبتة. أما المياه، أما الأمطار حركها ليكون الناس على اتصال بربهم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ممكن تلقي نظرة على بعض البساتين في شهر كانون الأول، ولك أن تلقي هذه النظرة الأخرى على بعض البساتين في هذه الأيام، ترى الأرض كلها قد أنبتت من كل زوج بهيج، اللون الأخضر نضر، الأزهار فواحة، الأرض ارتوت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. لكن المؤمن لعمق إيمانه يفرح بماء السماء، ولكن يفرح إذا اهتدى إلى صاحب النعمة وهو الله سبحانه وتعالى. يعني دائما الإنسان إذا فرح بالدنيا فقط واكتفى بالدنيا هناك مشكلة. المشكلة أن الدنيا تنتهي، يعني لو في بعض البلاد الأجنبية الأمطار فيها 1000 ملي متر بالسنة، والبلاد كلها خضراء والغابات كثيفة جدا والأنهار غزيرة والينابيع فوارة، يا ترى لو أن الدنيا جاءت كما نريد ولم نكن في المستوى الذي يريد الله عز وجل، هل هذه نعمة؟ المؤمن الحقيقي يفرح بطاعته لله عز وجل وبعمله الصالح، لأن هذا الذي يسعده في الأبد. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، معنى مبلسين يعني يائسين. الإنسان لجوج، انحباس أمطار السماء بتلاقي الناس انتهى الأمر، الأنهار جفت، دخلنا في التصحر، الجفاف عم، المواسم انتهت، الأشجار سنقطعها، تلاقي يأسه سريع. ودائما ربنا عز وجل يخيب آمال أو توقعات المتشائمين، كلما طغى التشاؤم واليأس. حتى سمعت في بعض أماكن بالغوطة أن مجاري المياه زرعوها، ظنوا أن القضية انتهت، الأنهار جفت ولن تجري بعد اليوم. فلما جاء تفجر نبع الفيجة قبل أشهر وصلت مياه بردة إلى العتيبة وعاد إلى ما كان عليه قبل سنوات طويلة. زرعوا أرضه في بعض الأماكن. نعم، إذن وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، يائسين. يعني الإنسان سريع اليأس سريع التفاؤل. المؤمن لا يقنط من رحمة الله. أدق فكرة في هذا الموضوع أن المؤمن يعتقد أن تقنين الله عز وجل لم يكن عن عجز بل كان عن تأديب، لأنه كن فيكون، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يعني سمعت أنه بقرية بإيطاليا نزل في الليلة الواحدة 250 ملي متر، يعني أمطار السنة كلها نزلت في ليلة واحدة. ونحن في دمشق هنا في بعض أوقات المطر في ليلة واحدة في أربع ساعات نزل 66 ملي متر، في أربع ساعات هطل من السماء ما يوازي أمطار العام الماضي بأكمله. يعني الأمطار التي هطلت في العام الماضي كله في دمشق نزلت في أربع ساعات وانتهى الأمر، ممكن ينزل 100 ملي متر. فلذلك الأمر بيد الله. لا تنسوا هاتين الآيتين، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الآن الأمر الإلهي، فانظر إلى آثار رحمة الله. المطر رحمة وانحباس المطر نقمة، وآثار رحمة الله المراعي. يعني أحيانا تمطر السماء على البادية في أرقام قد لا تصدقونها، أرقام فلكية، يعني نوفر استيراد علف بمئات أو بألوف الملايين. يعني كمية أمطار تهطل على البادية فتنبت العشب، نوفر من خلال هذه الأمطار ألوف الملايين، علف مستورد. نعم، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. أرض ميتة، أشجار يابسة، غبار، الجو كله غبار، تأتي الأمطار تنقي الأجواء، تنبت الكلأ، تذب الحياة في هذه الأشجار، تزهر، تورق، تثمر، الإنسان يأكل والحيوان يأكل والكل يشكر. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أتمنى على الإخوة الأكارم ألا يبتعدوا عن المغزى البعيد لهذه الآيات. أيضا الإنسان يكون ميت القلب، قلبه ميت، نفسه مريضة، متشائم، يائس، لا يفعل خيرا إطلاقا، يتمنى أن يأكل وحده وأن يعيش وحده وأن يموت الناس جميعا. فإذا دخل الإيمان في قلبه صار إنسانا آخر، صار غيريا، صار يحب الآخرين، يحب خلق الله كلهم، صار له حياة لقلبه. كما أن الماء تحيي الأرض، كذلك الاتصال بالله عز وجل يحيي النفوس التي ماتت بالبعد عن الله عز وجل. قال: إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. لكن الرياح التي تبشر بالأمطار قد تكون رياح عاتية تدمر الحرث والنسل، والأمطار التي ترونها تحيي الأرض بعد موتها قد تكون أمطار تسبب فيضانات تدمر قرى بأكملها. فكل شيء بحده المعتدل نعمة، وبحده المفرط نقمة. فالنبي الكريم فكان يستعيذ بالله من الريح: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الريح مدمرة، تدمر كل شيء. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، فأما عاد فأهلكوا بالطاغية، نعم، وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ الآن هذه الريح، هذه الرياح لو جاءت باردة دون الصفر، هذا هو الصقيع، بساتين، مزروعات، مشاريع، أشجار مثمرة، خضروات، فواكه، كلها تسود وتموت. ربنا عز وجل قال: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا، رأوا النبات قد مات صفر، لظلوا من بعده يكفرون. شوف الإنسان ضعيف المعرفة بالله عز وجل، سريعا ما يستخفه الفوز، وسريعا ما يستفزه المصاب. هناك أشخاص يكفرون بالله لمصيبة ألمت بهم، معنى ذلك أن إيمانه صفر. علامة المؤمن الصبر، مهما أصابه يقول: يا ربي لك الحمد. أما هذا الذي يخرج عن طوره ويتكلم بكلمات لا تليق بحضرة الله عز وجل بسبب أن مصيبة أصابته، لهو إنسان لا يعرف الله عز وجل. قال: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. معنى الكفر هو التكذيب، ومعنى الكفر هو الإعراض، ومعنى الكفر هو إيقاع الأذى بالآخرين. فالإنسان حينما يرى أن الله عز وجل ما أكرمه أو أنزل به مصيبة يكفر، يكذب رحمته، يكذب حكمته، يكذب عدالته، ويعرض عنه، وقد يدع الصلاة. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى. هذه إشارة دقيقة جدا إلى أن الكافر ميت، ماتت نفسه، فهي لا تعي على خير. قال عليه الصلاة والسلام: من ترك الجمعة 3 مرات من دون عذر نكتت نكتة سوداء في قلبه، ثم يكون الران، يعني يختم على قلبه، فأصبح لا يعي على خير. يعني صار إنسان كتلة من اللحم والدم تبحث عن شهواتها. هكذا المنقطع عن الله عز وجل مخلوق يبحث عن ملذاته، عن شهواته، من دون انضباط، من دون منهج، من دون قيد، من دون شرط، من دون قيم. نعم، فإنك لا تسمع الموتى، هذا ميت، المقطوع عن الله ميت، غير المؤمن بالله ميت، الذي يؤذي الناس ميت، الذي يحب ذاته ميت. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. طبعا الصم الذي لا يسمع، فإذا دعوت إنسانا أصما كيف يسمع؟ لا يسمع. لكن الإنسان من عادته أنه يتوصل إلى نقل المعلومات للأصم بالإشارات، أليس كذلك؟ يعني لو أنه أنت جلست مع أشخاص مصابين بالصمم لرأيت العجب. هناك إشارات كثيرة جدا يعبر بمقتضاها عن أفكاره وعن عواطفه الأصم. لكن لو أن الأصم أدار لك ظهره كيف تسمعه؟ يعني انقطعت وسائل الإعلام الصوتية والحركية. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لو كان هذا الأصم مقبلا وكان أصما يمكن أن تؤشر له، تعطي بعض الإشارات يفهم عليك مرادك. لكن إذا أدار ظهره لك إذن انقطعت عنه كل صلة صوتية أو حركية. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هذه الآية دقيقة جدا. يعني الإنسان إذا فكر بالكون أولا وعرف الله عز وجل، الآن إذا قرأ أمر الله عز وجل أو تعرف إلى كتابه أو فهم كلامه، الآن فهمه دقيق جدا. يعني دائما وأبدا يجب أن نعرف الآمر قبل الأمر، لأنك إذا عرفت الآمر قبل الأمر كان الأمر عظيما عندك. أما إذا قرأت الأمر ولم تعرف الآمر كان الأمر تركه لا يكلفك شيئا. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. فكيف ربنا عز وجل أحيانا بيقول لك وإنك لتهدي إلى صراط العزيز الحميد، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت. فمر الله عز وجل ينفي عنه الهدى ومر يثبت له الهدى. إذا نفى عنه الهدى بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يصل إلى قلب الإنسان فيلزمه وهو مختار وهو حر في اختياره. أما إذا أثبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام الهدى بمعنى أنه ينطق بالحق، إذا كان الهدى هو أن ينطق بالحق فهو يهدي إلى صراط مستقيم، وإذا كان الهدى أن يصل هذا الكلام إلى القلب فإنه ليس في إمكانه أن يهدي الناس. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا تقريبا المعنى نفسه. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هكذا قال أصحاب النبي عليهم رضوان الله أوتينا الإيمان قبل القرآن. آمنا بالله عز وجل، بعد أن آمنا به آمنا بكلامه. يعني لما ربنا عز وجل قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هو المتقي؟ أنت تتقي شيئا موجودا، يعني آمنت بوجود الله عز وجل واتقيت أن تعصيه، هذا المتقي. طيب متى آمنت بالله عز وجل؟ إذا فكرت في ملكوت السماوات والأرض، لأن الكتاب هدى للمتقي. يعني المتقي آمن بالله أولا وأراد أن يطيعه ثانيا فجاء الكتاب هاديا له ثالثا. آمن وأراد وجاء الكتاب هاديا له. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ومعنى تسمع هنا بمعنى أن يبلغ الكلام مكانه الطبيعي، لأنه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. السماع الذي أراده الله عز وجل هو الذي يحملك على التطبيق، هو الذي ينقلك من طور السماع إلى طور التطبيق. الآن عودة إلى، طبعا الله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الآن لفت من الله عز وجل إلى آيات في خلق الإنسان. قال الله الذي خلقكم من ضعف، لما لم يقل الله عز وجل الله الذي خلقكم ضعافا؟ شوف، ضعافا حال، خلقكم ضعافا، لكن خلقكم من ضعف يعني أنت مركب من ضعف، لست مخلوقا قويا وجاءك الضعف طارئا، لا، أنت مجبول من مادة اسمها الضعف. يعني 300 مليون حوين، حوين من هذه 300 مليون يدخل إلى البويضة التي لا ترى بالعين. 300 مليون حوين ما بشكله سنتيمتر مكعب، 300 مليون من حوين واحد. هذا الحوين له رأس وله عنق وله ذيل وله مقدمة فيها مادة نبيلة. هذا الحوين يدخل البويضة، إذا دخل البويضة، البويضة في ممر بين المبيض وبين الرحم، تتلقح البويضة وتنقسم إلى 10,000 قسم من دون أن يزداد حجمها، فلو أن حجمها ازداد لتوقفت في هذا الأنبوب وليس في إمكانها أن تسير. من ضعف إذا أنت مخلوق من حوين وبويضة منقسمة وحجمها لم يزداد، وصلت هذه البويضة الملقحة المنقسمة إلى الرحم، إما أن تعلق وإما أن لا تعلق، ضعيف أنت. فإن لم تعلق يقول والله أسقطت يا أخي، وهناك عقم سببه أن الرحم لا تحمل هذه البويضة، فأنت من ضعف مخلوق. يعني بويضة ملقحة، صلى استطالة، شبه رأس، دماغ، أحشاء، أطراف، حواس، ظلت هذه البويضة تنمو من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى أن أصبح الجنين ويحتاج إلى الدم من أمه، مجهز برئتين لا تعملان، ليس في الرحم هواء، مجهز بقلب يتحرك في وقت معين، مجهز بحواس إلى آخره. خرج صغيرا، ليس في هذا الطفل الصغير إلا منعكس المص أبدا، كتلة من اللحم والدم، طبعا عضلات وعظام وأوعية وشرايين وأعصاب ودماغ وأعضاء وحواس، لكن لا يتكلم ولا يرى ولا يسمع أبدا، إلا أن منعكس المص هو الذي زوده الله به. لولا هذا المنعكس، معنى منعكس يعني رد فعل غير إرادي، إذا الإنسان لامست يده جمرة يسحبها سريعا هذا منعكس، كذلك هناك منعكس المص، حينما يولد الطفل يضع فمه على ثدي أمه، يحكم إغلاق شفتيه على حلمة الثدي ويسحب الحليب، هذا مجهز به، فضعيف الطفل، لولا الحليب لمات جوعا. جعل الله له سلاحا واحدا وهو البكاء، إذا ما بكي بيموت الطفل، يجوع فيموت، لكن يجوع فيبكي يطعمونه، يعني كل حاجاته يعبر عنها عن طريق البكاء، ضعيف، يحتاج إلى أم رؤوم تطعمه وتنظفه وتسقيه وتدفئه إلى آخره، ضعيف الإنسان، يبقى محتاجا إلى والديه إلى أمد طويل. الله الذي خلقكم من ضعف، أروع ما في الآية من ضعف، يعني خلقت من مادة هي الضعف، يعني الضعف من جبلتك، الضعف مركوز فيك. نعم. ثم جعل من بعد ضعف قوة. هو الإنسان الحقيقة ضعف، إن الإنسان خلق هلوعا، وخلق الإنسان ضعيفا حتى لو كبر، يعني نقطة دم في دماغه تجعله مشلولا، في مكان تجعله أعمى، في مكان تجعله أصم، في مكان تفقد ذاكرته، يعني الإنسان ضعيف. شيء آخر، ضعيف ولو كان قويا يحتاج إلى كأس ماء. يا أمير المؤمنين، بكم تشتري هذا الكأس إذا منع عنك؟ قال له بنصف ملكي. قال له فإذا منع إخراجه؟ قال له بنصف ملكي الآخر. أنت مفتقر لكأس ماء، مفتقر لطعام تأكله، مفتقر إلى امرأة تقيم معها، يعني حاجة الله عز وجل أودع بالإنسان. فأنت ضعيف، ضعيف في حاجاتك، ضعيف في ميولك، ضعيف في الحوافز والدوافع التي أودعها الله فيك. نعم. قال ثم جعل من بعد قوة، من بعد ضعف قوة. فالإنسان بتوهم أنه قوي، صار شاب فعلا عضلاته مفتولة، يعني عنده قوة عضلية جيدة وعنده حركة نشيطة جدا، هذا سن الشباب، اندفاع شديد، عضلات متينة مفتولة، عظام متينة، أعصاب متينة، طموحات، ثوران، اندفاع. ثم جعل من بعد قوة ضعفا. شوف إنسان متقدم بالسن درجة درجة، يطلع خمس درجات يرتاح خمس دقائق، وقت كان شاب بنط نط كل أربع درجات نطة، صار درجة درجة. كان يمشي يغلب عليه الركض، الآن يغلب عليه المشي البطيء. صار كلما تقدمت به السن، ولا سيما إن لم يكن مؤمنا في شبابه، تضعف ملكاته، تضعف ذاكرته، بينسى، بعيد القصة مئة مرة، يصير له صفات الطفولة أحيانا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. يعني هو الحقيقة المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. يعني من مكافأة الله للمؤمن أن يمتعه بعقله وسمعه وبصره وقوته إلى آخر حياته، هذه من مكافأة الله للمؤمن. لكن سنة الله في الخلق أن الإنسان بعد سن معين يتراجع. قال لي أخ متقدم بالسن، قال لي أنا سبحان الله قبل 50 سنة كنت أنشط من هلأ. قلت له طبعا. نعم. ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. يعني إنسان قوي، إنسان ضعيف، إنسان عاجز، إنسان منطلق، إنسان متقد الذهن، إنسان كثير النسيان، إنسان ملول، إنسان نشيط، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. لكن بشارة لك المؤمن: إن حفظت الله يحفظك. والكلمة الشهيرة: يا بني حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. يعني المؤمن كريم على الله عز وجل، له على الله كرامة، ومن كرامته عليه أن يحفظه، أن يحفظه. هو الحديث الشريف القدسي أنه: عبدي كبرت سنك وضعف بصرك وانحنى ظهرك وشاب شعرك، فاستحي مني فأنا أستحي منك. الإنسان إذا دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة. بعد الأربعين سن التقى، الورع، العمل الصالح، تلاوة القرآن، الإعداد للدار الآخرة، هكذا. يعني مثل ما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. يعني إنسان بالخمسة وخمسين قاعد بالقهوة بلعب طاولة بلا صلاة، مشكلة، يعني منظر قبيح جدا. إنسان في سن متقدمة يمضي وقته في سخافات الحياة، في القيل والقال، في لعب النرد مثلا، في الغيبة، في النميمة، هذا شيء. يعني وإن كان المعصية معصية في أي سن معصية، لكن تبدو المعصية أقبح وأقذر في سن متقدمة. فسن من دخل في الأربعين دخل في أسواق الآخرة. وبتعرفوا أنتم لما الإمام القرطبي في تفسير القرطبي قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير هو سن الأربعين صار في نذير، والنذير هو الشيب، والنذير هو المصائب، هي المصائب، والنذير هو القرآن، والنذير هو النبي العدنان، والنذير هو موت الأقارب، هذا كله نذير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. والله الحياة حلم. قال الدنيا ساعة اجعلها طاعة. كل واحد منا يسأل نفسه السؤال، أنا كم عمري؟ 30. كيف مضت؟ يقول لك كلمح البصر. مبارح كان طفل، مبارح كان بالمدرسة لابس صدرية وماشي، هلأ صار مهندس وشوية لخابت قعد، بعد فترة يأتي ملك الموت. مراحل. كنا صغارا أصبحنا شبابا، أصبحنا كهولا، أصبحنا شيوخا، أصبحنا على شفير القبر. فلو سألت من عاش 90 عاما يقول لك والله مضت كأنها ساعة. هلا نحن جاء رمضان وانتهى رمضان، وأقبل الصيف، وبعد حين ينتهي الصيف ويأتي الشتاء. كنا في 60ات، بال70ات، بال80ات، أول يوم سنة 70، 1970، 7 صار 71، 72، مضوا 70ات، 80ات، هلأ 90ات. إذا الله مد بعمرنا 2001 تلاقي ما بتعرف، مثل ما مضوا 60ات و70ات و80ات و90ات بيجي سنة 2000، وهكذا إلى أن يأتي ملك الموت يختم العمل، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. يعني الوقت يمضي، الوقت يمضي سريعا. الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. بين يوم مفقود، يوم مشهود، يوم موعود، يوم مورود، يوم ممدود. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لكن دقيقة الألم ساعة، وساعة اللذة دقيقة. إذا الإنسان كان بنزهة إلا في الوقت مضى سريعا. إن يطول بعدك ليلي كما قال الشاعر فلكا بت أشكو قصر الليل معك. ساعة اللذة دقيقة، ودقيقة الألم ساعة. الله عز وجل قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فرعون مضى على موته 6000 سنة تقريبا، 6000 أو 7000 سنة، ضرب 365 ضرب 2 غدوا وعشيا. وأصحاب النبي عليهم رضوان الله أيضا في جنات، القبر روضة من رياض الجنة. فالإنسان إذا كان عمله طيب الوقت يمضي سريعا وبراحة، وإن كان عمله سيئا يمضي الوقت بثقل شديد. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. يعني كانوا ينصرفون إلى شهواتهم وإلى ملاذهم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يعني المدة المقررة قد أمضيتموها، وعشتم العمر الذي رسمه الله لكم، وقد حذركم ربكم وأنذركم ولم يدع طريقة من طرائق هدايتكم إلا سلكها، ومع ذلك أصررتم على عنادكم وكفركم. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. يعني أحيانا المقصر يعتذر يقبل عذره، يقدم أسباب موجبة لتقصيره يقبل منه ذلك، لكن الإنسان إذا مات كافرا وختم عمله ليس له عذر، لأن الله عز وجل جعل الكون دالا عليه. أعطاه العقل، أعطاه الفطرة. الحوادث تؤكد ما في القرآن، القرآن وضح كل شيء، الأنبياء بيّنوا، العلماء وضحوا، يعني الحوادث والفطرة والعقل والكون والقرآن والتشريع والعلماء والدعاة والأحوال والمنامات كلها في خدمة الإنسان، ومع ذلك لم يهتدي إلى الله عز وجل. لقد لبستم في كتاب الله، يعني في الأجل الذي كتب لكم، في العمر الذي رسمه الله لكم، يعني جاءتكم الليالي والأيام والسنون والفصول والأشهر والأسابيع والحر والقر والربيع والخريف والغنى والفقر والمرض والصحة، لقد تقلبتم على كل أحوال الدنيا. نعم. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. يعني هو الآية لها معنيان، إما أن الله عز وجل صور الكافر والمنافق والفاجر والمؤمن والمتقي والمسلم والناجي والهالك، أو أنه سلك سبيل التحذير والإنذار والوعد والوعيد والتصوير والتبشير والتخويف. يعني إما أن يكون من كل مثل، إما كنماذج بشرية أو كأساليب تربوية، كلاهما صحيح. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية، لو أنهم طلبوا آية معينة وجئتهم بها ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، حتى لو جاءت الآيات المعجزة الحسية لكفروا بها. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. طبعا الذي معنى لا يعلم أي لا يطلب العلم، إذا الإنسان ما طلب العلم فهو في حكم لا يعلم، فإن رفض العلم يطبع على قلبه، قلبه لا يعي إلا الدنيا. فاصبر إن وعد الله حق، يعني كل وعد وعد الله به لا بد من أن يأتي. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني هؤلاء الذين لا يوقنون بالآخرة لا ينبغي أن يدخلوا على قلبك الحزن والهم. والحمد لله رب العالمين.